سمعت يقول السائل: أنا مريض أعالج هذا المرض لدى امرأة كاشفة، هل علي إثم عندما أعالج عندها؟ إذا اضطررت إلى ذلك وإلا فلتبت طبيبا ذكرا، إذا كان ضرورة لم تجد طبيبا ذكرا فغض بصرك لا تنظر إليها، عالج وغض بصرك عند الضرورة، كما المرأة عند الضرورة تعالج عند الرجل، لكن عند عدم الضرورة فالرجل يعالج الرجل والمرأة تعالجها المرأة، لكن عند الضرورة إذا أن تعالجك امرأة تغض بصرك، وعند الضرورة إذا يعالج المرأة رجل للضرورة لا بأس مع وجوب غض البصر من الرجل حسب الطاقة والحذر من الخلوة.